باعتبار أن الرجل إنما فعل هذا حقيقة، الرجل إنما زوجها لأجل أن يرفع شرف ابن أخيه، فلما قالت هذه ما قالت على أنها شرط في النكاح، لا ما قال ذلك، لذلك لو كان كذا لقد لا يقرها صلى الله عليه وسلم على هذا القول، إنما كان واقع الرجل أنه حصل منه ذلك. فلما كما تقول هذا الرجل لطم فلان ولو لم يكن له سند من جماعة لما لطمه، هذا الكلام هكذا في الظاهر يمشي على الناس مقبول أنه ضعيف لا يقوى أن يفعل ذلك، لكن لو جئنا للقضاء والقدر وما كتبه الله عز وجل سيكون له سند أو ليس له سند، لا بد أن تقع اللطمة على فلان، لا بد أن تقع المظلمة على فلان، لكن قد يكون هذا سبب من الأسباب، قد يكون هذا سبب من الأسباب. فهذه التي قالت إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع خسيسته، فجعل صلى الله عليه وسلم الأمر إليها لا لأجل أنه ما تزوجها بكفء، لا، إنما لأنه زوجها كارهة دون إذنها ورغبة منها، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يبين أنه لا بد من استئذان النساء في تزويجهن، فمن زوجهن عن غير رغبة أو إكراه فالأمر يعود إليهن، فإن أحببن البقاء وإلا لهن الفسخ. نعم، ويكون الفسخ فورا وكذا وتراخيا، ذكره القاضي وذكره الشيخ تقي الدين ظاهر المذهب، لأنه لنقص في المعقود عليه، فهي حق للأولياء والمرأة وللأبعد الفسخ مع رضا الأقرب لما يلحقه من العار في الأشهر، يؤيده قوله فلو زوج الأب بغير كفء برضاها فللأخوة الفسخ، نص عليه لأن الأخ ولي في حال يلحقه العار بفقد الكفاءة فملك الفسخ كالولي المساوي، وقياس المذهب أن الفسخ يفتقر إلى حاكم، دل على أن الأولياء حتى الأبعد له الفسخ، الحنفية يقولون لا، إنما هو ليس كالقصاص، حق القصاص يتساوى فيه الأولياء، فإذا قتل لهم قتيل واستوجب هذا القتل القصاص لأنه عمد، لا بد من رضا جميع الأولياء لأن الحق لهم كلهم، فكذا هنا الحق في الكفاءة حق لجميع الأولياء، الحنفية يقولون لا ليس كذلك، إنما هو شبه الدين، فإذا كان أناس يدينون على فلان لهم ديون على شخص، فلو أسقط حق أحدهم حقه من الدين ما يستوجب سقوطه على بقية الدائنين الآخرين، تبقى حقوقهم كما هي، قال كل واحد له حقه، الحق يعني الحق في هذا ليس حق للجميع، إنما هو حق لمن تولاه من العقد، فالبقية تبع لهم، فالحنفي يخالفون يقول ما تسقط الحقوق كلها. نعم، فرع الكفاءة المعتبرة في الرجل فقط لأنه عليه الصلاة والسلام لا مكافئة له وقد تزوج من أحياء العرب. طيب، الكفاءة تعتبر في الرجال فقط، يعني الكفاءة ما تشترط في النساء، ما يقال لا تتزوج من بني فلان أو لا تتزوج بنت صاحب الصنعة الفلانية أو لا يقال لا تتزوج بنت كذا، لا، هذا ليس الشرط، إنما الشرط في الرجال، ولذا لا ينكر على أصحاب العصبية من بعض القبائل أنهم لا يزوجون بناتهم إلا لفلان وفلان وفلان، ثم هم يذهبون فيتزوجون أعجميات، بعض الناس يستغرب. نعم، لأن هذا الكفاءة تشترط في الرجل لا تشترط في المرأة، ليس شرطا في المرأة، لأنه صلى الله عليه وسلم أعلى الناس نسبا فتزوج واتخذ السراري وغيره. اللهم صل عليه وسلم تسليم. نعم. وفي الانتصار احتمال يخير معتق تحت أمة، وفي الواضح احتمال يبطل بناء على الرواية إذا استغنى عن نكاح الأمة بحرة بطل. قال الكسائي قولهم لا أصل أي لا حسب ولا فضل أي لا مال. طيب صلحوها. قال الكسائي لا قولهم لا أصل له ولا فصل، أحسن ضموها مع بعض. كلمة فضل مي صحيحة، غلط، فصل لازم، لا أصل ولا فصل. قال الأصل لا أصل له، جعل الأصل الحسب. الكسائي أحد علماء اللغة، قال قول الناس لا أصل له ولا فصل إيش معناه؟ قال الأصل الحسب، الحسب يعني الشرف والمجد، والشرف والمجد ما يتعلق بالآباء، يتعلق بالرجل نفسه، صاحب عفة، صاحب شجاعة، صاحب كرم، ذو كرم، ذو عفة، ذو شجاعة، ذو مروءة، هكذا يسموه الحسب. والنسب ما يتعلق بالآباء والأجداد، إذا قال فلان لا أصل له ولا فصل أي لا حسب ولا نسب، مو لا فضل، لا، هذا أظن خطأ. هكذا في اللغة وهكذا في خواميس اللغة قول الكسائي. نعم اقرأ الآن. قال الكسائي، قال الكسائي قولهم لا أصل له ولا فصل أي لا حسب ولا فصل أي لا مال، وهي حق لله، وعلى الثانية حق للأولياء والمرأة فقط. والكفاءة الدين والمنصب، هذا إحدى الروايتين وإليها ميل المؤلف. أما الدين فلقوله تعالى أفمن كان مؤمنا السجدة، ويلزم منه نفي الاستواء من كل وجه صرح به القاضي وغيره. الدين والمنصب هذا شرط صحيح، هو المذهب عند الحنابلة. الدين طبعا قلنا الله أعلم لا يعنون به الإسلام، لأن الإسلام شرط عند الجميع، فلعلهم قالوا الدين، الله أعلم، لعلهم أرادوا بالدين أن لا تكون المرأة عفيفة ذات شرف، أن تكون عفيفة ذات علم واستقامة وخلق، ويأتي آخر يكون فاسق، إما أنه لا يتورع عن الحرام أو أنه لا يفعل أفعال مخلة بالمروءة، فيقول لا بد من اعتبار الدين. الله أعلم هذا هو المراد. ولا لا إنما إن يجاز كفاءة في الرجل، لك في الرجل هتكلم، كفاءة في الرجال، كفاءة في الرجال. وأما المنصب فهو الحسب. الحسب ما هو؟ المجد والشرف، قلنا الحسب معناه المجد والشرف، والمنصب يعنون به الرتبة من حيث اشتهارهم في قبيلتهم أو في قريتهم أو بني جنسهم بأنه كريم شجاع، يعني ذو حمية يدافع عن قومه ويتولى أمورهم. هذه المناصب التي ترفع شأن الرجل يسمونها الحسب، وهنا سماها المنصب، فقال يشترط في كفاءة الرجل الدين والمنصب، هذه شروط شرطان هما اعتبرهما الحنابلة أنها حق لله ولا بد من وجودهما. وبعض المتأخر وبعض في الرواية الثانية أضافوا إليها خمسة كما يذكرها الشافعية، ونتكلم عنها إن شاء الله في حصة قادمة، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله.